أحسن الله إليكم. تقول: شخص نوى أن يضحي بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره وأظفاره، هل يمسك بعد أن نوى أم أنه لا بد أن ينوي قبل دخول العشر ويمسك قبل دخول العشر؟ الجواب: هذا حسب استطاعته، قد لا يكون مستطيعا للأضحية عند دخول العشر فلا يريد أن يضحي، ويأخذ من شعره ومن بشرته ومن أظفاره، ثم بعد ذلك يرزقه الله في أثناء العشر، يرزقه الله بمال وينوي أن يضحي. فمن كانت عنده قدرة قبل دخول العشر فإنه ينوي عند دخول العشر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وإذا كان عاجزا عند دخول العشر ثم يسر الله أمره بأي وجه من وجوه التيسير من أجل أن يضحي، فإنه إذا أنشأ نية الأضحية فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته، وما أخذه قبل ذلك فإنه ليس عليه فيه إثم، وبالله التوفيق.